جلبت الساعة وانشق القمر، ما رأي السلف في الانشقاق؟ وكيف يمكن للمرأة النجوم المتفرغ للجين الذين يدعون بوصول الإنسان إلى القمر؟ هو المشكلة رأي السلف بلا شك أن القمر انشق بلا شك أولا لهذه الآية لأنها صريحة بالإخبار اقتربت الساعة وانشق القمر. ثانيا بمجيء أحاديث الصحيحين وغيرهما من حديث المسعود وآلة مالك وغيرهما أيضا ممن لا يحضر اسمه كلهم قالوا إن المشركين قلبوا آية من النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى القمر فانطلق مرتين حتى سقط الحلقة عن هذا حديث صحيح فتلقته الأمة بالقبول وهو مفسر في هذه الآية وانشق القمر فلا إشكال عندنا في هذه المعجزة من عشرات المعجزات بل المئات المعجزات الثالثة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما قول السائل كيف يمكن للمرأة أن يجيب المتفرغين الذين يدعون بوصول القمر؟ هل نحن بصفتنا مسلمين مكلفون اولا ان نقنع كل كافر بكل حقيقه شرعيه عندنا؟ رابعا وثانيا هل اصول البحث سليم ان نبدا البحث مع الكافر في جزئيه من جزئيات الدين، ان نبدا معه في اصل اصول؟ فنبدا اولا بايمانه بالله، هل هو مؤمن ام ملحد؟ اذا كان مؤمنا اما الشرط الثاني هل هو مؤمن بالانبياء والرسل ام هو كافر؟ اذا كان مؤمنا انتقلنا الى ايمانه بالاسلام بالقران والسنه، في ماذا تنتهي المشكله بطبيعه الحال. لكن ان لم يكن مؤمنا بشيء من هذه الحقائق فلا يجوز ان نبدا معه بمشكله اطباق القمر، فانما نبدا بالاهم ثم نزينه وكذا. لذلك فانا انصح السائل ان لا يعتبر مشكله انه لا يستطيع ان يقنع الكافر بانشقاق القمر، لان انشقاق القمر لا شيء بالنسبه لانكارهم وجود خالق القمر، وجود هذا الخالق العظيم الذي علم الانسان ما لم يعلم، مكنه من الصعود للقمر، فهذه نعمه امتن الله بها على عباده فجحدوها وكفروا بها فنسوا الله فنسيهم. لذلك لا يستغرب السائل انه لا يمكن للمسلم ان يقنع الكافر بوقوع هذه المعجزه، لان هذه ثانويه بالنسبه للحقائق الشرعيه الاخرى التي هي اهم من هذه. ثم يبدو السؤال للسائل بانه يظن ويتوهم ان القمر لما انشق صار مثل الشجره اذا شقيتها فتنتحي، لكن يبقى فيها ايش؟ يبقى فيها اثر الانتحار. وكان السائل يتصور ان الله عز وجل الذي جعل القمر بقدرته خلقتين هو عاجز عن ان يعيد الخلق الى اختها فيصبح القمر كما كان من قبل، بحيث انه تمكن الانسان من تلك اللحظه لحظه انتحار كل من فقدها الاخرى لا يرى اثر الانتحار. كان السائل يقول انه لا بد من كل ناس هد عميقه جدا يظهر بهؤلاء الذين ركبوا القمر اليوم مثالا من انشقاق. أنا لا أقول هذا مستحيل، ممكن أن يكون هناك في الحقيقة أثر الشق ولعله يظهر، وممكن ان لا يكون له اثر، فما هي الخطوره التي ذكرها اخونا الدارس؟ على انه يا اخواننا الحقيقه نحن بسبب ضعفنا نحن المسلمين، بسبب عدم ثقتنا بانفسنا اولا وثقتنا العمياء بهؤلاء الكفار، نعطيهم من الثقه ومن العلم اكثر مما هم يعترفون به انفسهم. وهذا الانسان هذا الكافر صعد على القمر، هل اكتشف القمر كله؟ هل ترى احاط بوجهي القمر كما يقال اليوم، احاط بها مسحا وسياحه وكشفا؟ انا على قمه الاطرى والطلع ما علمت هذا، وظني انهم ما اكتشفوا من القمر حتى اليوم الا كما يقول عامه الا من الزمن ابنه. فاذا ضروري ان يظهر لهم هذا الشخص لو كان له اثر، ما هو ضروري. الدراسه هذه مثلا ارى ان القران ما يجب الباب فيها لانها ثانويه جدا، والمشكله الكبرى ان نحاول اقناع هؤلاء عن الاسلام والايمان به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.